هذه كلها أحوال ألحق بها حالة ذكرها بعض العلماء ونصوا فيها على وجوب الأخذ، وهي أن يكون الموضع الذي سقط فيه المال فيه سراق أو فيه فساق أو فيه أناس لا يحفظون حدود الله ولا حقوق المسلمين بحيث يأخذونها ويطلفونها ولربما يستغلوها في الأمور المحرمة، فيجب على الإنسان أن يأخذ عنده، يجب عليه الأخذ إذا كان في الأحوال هذه بحيث يأمن على نفسه الفتنة ويغلب على ظنه أن هذا المال لو ترك يأتي فاشق أو من لا خير فيه فيأخذه وقد يستعين به على حرامه، أو يغلب على ظنه أنه سيجد صاحبه، فهذه الأحوال نص فيها على أنه يجب عليه الأخذ، فإن خف ذلك الشيء أو وجد غيره مما يمكن أن يقوم بهذا الأمر، يعني وجد غيره فيغلب على ظنه أنه إذا لم يأخذه سيأتي إنسان صالح مكان فيه أناس فيه خير، ويغلب على ظنه أنه سيقع في يد غيره من يقوم بحقوق التعريف وغيره أفضل منه الأفضل التعريف. ويروى هذا عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر أنهم كانوا يفضلون يكرهون أخذ اللقطة ويكرهون التعرض لها بما في ذلك من الورع وابتعاد الإنسان عن التبع والمسؤولية، هذا إذا خاف على نفسه، إذا وجد الغيب ولم يأمن على نفسه الفتنة. أما إذا وجد الغيب وغلب على ظنه أنه لو أخذ هذا المال أنه يفتن به وربما لم يأمن نفسه عليه لأن النفوس تختلف والأزمنة تختلف، ربما تأتي الضائقات والعياذ بالله والحاجة فتضطر الإنسان إلى ما ما ما ما حرم الله عليه، ولذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من غلبة الدين، لأن الإنسان إذا غلبه الدين كذب في قوله وأخلف في وعده لأنه يقهر على ذلك، ولذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من غلبة الدين من هذا، فهو ذل النهار وهم الليل، فالإنسان إذا غلب على ظنه أنه سيهتم بهذا الأمر ويشغله عما هو أفضل ويوجد غيره ممن يقوم به فالأفضل أن يتركه إلى ذلك الغير، والأفضل له التورع وصيانة نفسه عن ذلك. في حكم هذه المسألة أيضا إذا كان الموضع أهله أهل شر، يكون أهله أهل شر بحيث لو أخذ هذا المال تسبب له في الفتنة واتهموه بالسرقة أو تعرض الضرر سيكون تركه حينئذ مقدما على أخذه، فيفصل في المسألة أخذ اللقطة وتركه على هذا التفصيل، أن الأزمنة والأمكنة والأشخاص والأحوال مختلفة والإنسان يتقي الله على قدر استطاعته، فما كان موافقا لشرع الله بحيث يتأتى الحكم بوجوب أخذ اللقطة فيه أو ندها واستحبابها فإنه يحكم له بوجوب الأخذ واستحبابه، وما كان عسف فعسف، وما كان انتفت فيه الموانع وانتفت فيه الجواب يبقى على الأصل وهو الحل. قال المصنف فله، فنص على مرتبة الإباحة، له يعني يجوز، يجوز له أن يأخذها، وهذا على سبيل التخيير، ويبقى التفصيل تارة يجب تارة يسقط هذا الحل بوجود العارف عند وجود الموانع. نعم. وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره إن أمن نفسه على ذلك، من حيوان من بيانية، يعني سواء وجد الحيوان أو غير، على التفصيل الذي تقدم معنا مما يجوز أخذه من الحيوانات وغيرها، له التقاطه، يعني هذا الالتقاط على التفصيل الذي ذكرناه وبين المصنف فيه، لأنه هو من الأحكام المتعلقة بالالتقاط مفرعة على معرفة الشيء الذي يلتقط، فبعد أن بين لنا رحمه الله الشيء الذي يلتقط بين لنا أحوال التقاط اللقطة. من يلتقط اللقطة يلتقطها على صور، الصورة الأولى يلتقطها بقصد تعريفها وردها إلى صاحبها، والصورة الثانية أن يلتقطها بقصد أن يملكها وأن يأخذها. ففي الصورة الأولى إذا التقطها بقصد تعريفها والوصول إلى صاحبها إن كانت من جنس ما تنطبق عليه أحكام اللقطة لا إشكال، يصبح يعرفها وبعد مضي مدة التعريف يكون مالكا لها حكما كما سيأتي.

إذا أرادوا الصدقة بالنخل يغرس صاحب البستان نخلات خارج السور ويسقيها من داخل المزرعة، فكل من مر يعلم أن هذه النخلات صدقة. وإلى الآن لا تزال تجد في قباء بعض المزارع بعض قدماء المدينة تجد السور مجديا والثلاثة الأربع نخلات خارج السور، هذه دلالة ظاهرة على أنها صدقة. لكن ما يستطيع أحد أن يأتي إلى دخل نخل داخل سور ويدخل عليه ويقول إنه مباح، لأن السور حينما بني عليه دل على أنه مملوك بالإسلام، أن صاحبه لم يأذن بالدخول فيه. هذه كلها دلالات ظاهرة يعمل بها ويستثن إليها على تفصيل. فإذا ترك الإنسان شيئا، الركب حينما ترام الآن ينزلون في مكان كانوا في القديم تسير القافلة من الإجب ثم يتركون أشياء وراءهم، يعرف السابل أو ابن السبيل النار أن هذه الأشياء تركت لمن جاء. مثلا أنا جئت للفحم، تركوا فحما في موضع موقدهم، تعلم أنهم قد تركوا استغناء عنه، فتنبيكه هو تأخذه، دلالة ظاهر دالة على التنبيك والإذن بالانتفال، يكون بعض ذلك تنبيك للمنفعة وتارة يكون تنبيكا للذات. فسواء كان تنبيكا للمنفعة أو تنبيكا للذات فإنه يعمل بهذا الظاهر ويستكن إليه. ومن هذا المثل الذي ذكره المصنف رحمه الله، يترك حيوانا أو يترك نالا من غير الحيوان، هذه دلالة ظاهر دالة على الإذن بأخذه. ومن أمثلتها في الشريعة تقليد الهدي، تقليد الهدي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث صحيح عن عائشة رضي الله عنها، كنت أفقل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت الإبل وبهيمة الأنعام من البقر والغنم تهدى إلى البيت وتوضع القلائد عليها حتى يعلم كل شخص وجدها في الطريق ضائعة أنها من الهدي، فيحفظها وسوقها إلى البيت. ثم إذا عطبت ولم تستطع السير ولم يمكن إيصالها إلى البيت نحرت، ثم لطخ دمها في رقبتها، لأن الإشعار وتلقيخ أكرمكم الله النعم من النبي صلى الله عليه وسلم أشعر بدنة كما في الصحيح لما أراد أن يحج حجة الوداع أشعر هديه وقلد هديه. فهذا الإشعار فائدته من فوائده أنها لو عقبت دون البيت ولم يستطع يعني مرضت إلى مرض الطبيب ولم يستطع الشيء تنحر، لأجل يستطيع من مر من السابل أن يأكل لحمه. فإذا مر ووجد عليها الشعار أو وجد عليها التقليد عرف أنها من هدي البيت وأنها صدقة وأكل. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله عند الشافعية لما منعوا من بيع المعاقات ولم ينزلوا الصيغة القولية منزلة فعلية استثنوا مسألة الهدي، لأن النص فيها واضح والسنة فيها ماضي، فالشريعة جعلت دلالة الظاهر منزلة التصريح عن الباطل. وبناء على ذلك فإذا وجد شيئا ودلت الدلائل على أن صاحبه تارك على أن صاحبه آذن بأخذه فإنه يؤخذ ذلك الشيء ويملكه واجبا. نعم. قال رحمه الله: ومن ترك حيوانا بثلاث لانقطاعه أو عجز ربه عنه ملكه آخذه. لانقطاعه أي لعلة الانقطاع، أو عجز صاحبه عنه. بعض الأحيان يعجز الإنسان أن يسوق حيوانه معه فيتركه ويرى من المصلحة لا يشتغل به، لأنه ربما حصله عما هو أهم، فحين يجب يملكه من وجده، من وجده وسبق إليه فإنه يملك ولا يأخذ حكمه اللقطة، يستثنى من أحكام اللقطة. نعم. ومن أخذ نعله أو نحوه ووجد موضعه غيره فلقطة. قال رحمه الله: ومن أخذ نعله، ومن أخذ نعله، انظروا كيف الورع من العلماء رحمه الله. الشخص يذهب يصلي وينال أجر الجمعة ويرجع إلى بيته بدون حذاء، فتقول له زوجته وكل أهله: أين حذاءك؟ قد سرق مني. فيقع في إثم التهمة بالسرقة. إذا قال ومن أخذ ما قد سرقه، لذلك كان العلماء ينهون عن شخص يتورع، لأن إذا قلت سرق معناه أن الذي أخذ حذاءك سارق، ولربما كان شخصا كثيف البصر أخطأ في حدائك، وربما شخص استعجل فوقع فيه على حدائك، وربما ظن أنه مثل حدائك فأخذ، فإذا اتهم بالسرقة فهذه تهمة. ولذلك لا يقال سرقة، يقال ضاع أخذ، لعلي وضعته في موضع غير الموضع الذي بحث عنه فيحتاط منه. قال رحمه الله: من أخذ ومن أخذ حذاؤه. هذا كثير ما وقع في مجامع الناس، أنه يحصل الخطأ في أخذ الحذاء، وقد يكون هناك شيء من التعمد، نسأل الله السلامة والعافية، والإثم في هذا أعظم، فإنه إذا تقصد أخذ الحذاء وسرقته والعياذ بالله فهذا أعظم، لأن الظلم في بيوت الله عز وجل أعظم من الظلم خارج بيوت الله. وثانيا، لأن من خرج من بيته لطاعة الله عز وجل لأداء الصلاة فهو في ذمة الله عز وجل حتى يعود، لأنه خارج في سبيل الله عز وجل وفي طاعة الله ومرضاة الله. ولذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم في حكم المصلي، فنهاه أن يشدد بين أصابعه، وقال: إذا عمد أحدكم إلى المسجد فلا يشتكن بين أصابعه فإنه في الصلاة. ولذلك كره العلماء رحمه الله إذا خرج الإنسان وفي نيته أن يصلي أن يبيع أو يشتري قبل في أثناء طريقه من المسجد، لأنه في حكم أن يصلي فلا يشتغل بشيء يغاد الصلاة. فإذا ثبت هذا فإن الأمر في أخذ الأحذية والتقصد بأذية الناس وأخذ الفديان من المساجد طبعا اعتداء على المال وانتهاك لحرمة المسجد وانتهاك لحرمة المصلي، ثم الأدهى والأمر إذا كان في يوم شديد الحر تكون المشقة في أعظم، بحيث يبدأ الإنسان حافيا في وهج الشمس وهذا يضره أكثر، فكل ما ترتب على سرقته المقصودة من ضرر لأن الإثم فيها أشياء، ولذلك يعظم الأمر بحسب ما ترتب عليه من الضرر. نسأل الله السلامة والعافية. لازم هذا أن الإنسان يختار، ولذلك كان بعض الفضلاء إذا وجد شيئا يشبه حذاءه ما يأخذ، حتى ولو كان يشبه، ولو كان أقل منه قيمة وفيه شبه حذاءه على ظن أنه قد أخذ حذاءه، حذاء يقول هذا بهذا الحق أجود، لكن أبدا ما يأخذ ويترك حتى يأتي صاحبه أو ينمي الصدقة إذا كان يعني يريد أن يتصدق به أنا من أخذه. فالأفضل والأكمل أن ينميه الصدقة ويحتسب الأجر عند الله عز وجل. كانوا يستبشرون لعظم البلاء في الطائف، حتى كان يقول إن شاء الله من بلاء القبور كثرة البلاء في الطائف، وتجد الناس القديم لما يريدون الحج يجدون المشقة في السفر ويجدون الأيام والشهور وهم برحلة الحج، الأجر أعظم والثواب أكثر، لكن إذا كان الإنسان لا يجد المشقة واللأوة فهذا ما نقول، لكن كرم الله عليه. قال رحمه الله: ومن أخذ نعله أو نفوه. أو نفوه، أخذ قلمه، أخذ كتابه، هذا كثيرا ما يقع في الأشياء المتشابهة، يعني ممكن أن يكون مثلا غير النعل لكن النعل أكثر، لأن النعل يمكن أخذه بدون ما يدري الإنسان بدون ما يعلم، لكن إذا كان صاحبه بجواره ما يمكن، لكن إذا كان وضعت كتب يشبه بعضها بعضا أو وضعت مثلا ألبسة مثل مثلا يضع الإنسان لباسه مع قوم وجماعة من الناس خلع اللباس، أو النساء في بعض الأحيان إذا اجتمعنا في مكان وخلعنا لباسهن العبي ونحنها يحصل كثير من الخطأ في هذا. فالإنسان أفضل له أن ينمي الصدقة وأن يحسن الظن بأخيه المسلم، لأن الله يقدر، لأنه ضعضع، فالأفضل أن تنمي الصدقة حتى يكتب لك الأجر. أما لو تشدد الإنسان كذا لو أخطأ أخوه ما عليه فيه منتبع، قال تعالى: ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به، ما عليه إثم إذا أخطأ، لأنه بشر يمكن أن يضع من الخطأ، لكن الأفضل لك والأكمل أن تنميه الصدقة حتى يكتب لك أجره. نعم. وجد موضعه غيره فلقطه. وجد موضعه غيره، يعني في موضع الحذاء، بعض العلماء كما ذكرنا يقول ما يرفع الحذاء وليس من حقه أن يرفع، لاحتمال أن حذاءه سرق وأن هذا الحذاء لغيره، لكن المصنف يقول وجد غيره مكانه، معناه أنه أخذ حذاءه ووضع مكانه حذاء الغير، لكن هذا اتفاق للظاهر كما ذكرنا. وعند العلماء شيء يسمى تعارض الأصل والظاهر، ذكرنا الأصل وذكرنا الظاهر، وبعض الأحيان يتعارض الأصل مع الظاهر، فهل نقدم الأصل أو نقدم الظاهر؟ بعض العلماء يقدم الأصل لأن الحذاء في الأصل مثلا في موضع في المسجد أو نحوه الأصل من كل غيره وأنه غير لقطة ما دام انه يعني مكان يرتاده الناس، ما عندي دليل على ان صاحبه قد اضله فتتركه. والظاهر ما دام رفع حذائه ووضع مكان حذائه فمعناه ان صاحبه قد اخطا في حذائه فتسري عليه احكام اللقطه لان صاحبه لم يعود، لانه اخذ حذاء بدل حذائه في الغالب انه لا يعود. لكن هذا ليس على كل حال، لأن لو نظرنا إلى أنه ربما أخذ حذاءك وجاء شخص مسكين يريد أن يصلي وضع حذاءه مكان حذاءك حتى تشوف مصيبة ثانية عليه لقطة، هو يعني يريد أن يصلي ويخرج، فلما يخرج ما يجد حذاءه، فمثلا كل من وجد مكان حذائه حذاء آخر يأخذه على أنه بحكم لقطة صعب، إنما يترك الحذاء فلربما كان لشخص آخر غير الشخص الذي أخذ حذاء، خاصة في مجامع الناس مثل المساجد والمدارس لكن يعني يكون فيها أمة من الناس تجتمع أو ينتقد ويدخل ناس ويخرج ناس، من الصعوبة بمكان أن نقول إن هذا الحذاء الذي وضع مكان حذائي هو للذي أخذ حذائي وأنه يأخذ حكم اللقطة، لأن الأصل أنه لصاحبه حتى يدل على أنه حكم اللقطة، على هذا العمل أنه لا يأخذه أنه لا يحل له أخذه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب اللقيط. بالنسبة لمحاضرة المساء يعني ربما ترجع لأن تأخر يعني الوقت كان ضيق، لأن إن شاء الله لبعض الإجراءات تطول، فإذا حسن إن شاء الله الفشل لا تقطع الخبر. يعني من الإخوة أخوات النساء كان مقر اليوم تكون لهم المحاضرة، لكن إن شاء الله سترجع إلى أن تيسر الله. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بما ذكرتم الجميع والمسلمين. السائل يقول: فضيلة الشيخ، هل تتلي هذه الأحكام على لقطة الحرم؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اختلف العلماء رحمه الله في لقطة الحرم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحرم: ولا تلتقط اللقطة إلا للمشرك، وفي رواية إلا للمعرّف. فهذا يدل على أن في ظاهره على أن لقطة الحرم لا يحل أخذها إلا للتعريف فقط، وأنها لا تلتقط وتبقى للأبد تعرف. هذا مذهب بعض العلماء رحمهم الله بعض السلف. ومن أهل العلم من فصل في هذا الحديث وقال: حديث الحرم لا يعارض أحاديث اللقطة، فالأصل العمل بأحاديث اللقطة لأنها عامة. وجاء حديث الحرم لا تلتقط اللقطة لأن الناس في لقطة الحرم يمتازهم شعور لا يوجد في غير لقطة الحرم غالبا، وهذا الشعور مبني على أن مكة لما يرتابها الزوار دائما ربما استخف الناس بلقطتها فيأسوا من أصحابها فأخذوها للتملك ولم يأخذوها للتعريف، فجاءت السنة بهذا المعنى لأن الأحكام أيامها ما استقرت. فبين عليه الصلاة والسلام أن لقطة الحرم لا تؤخذ بقصد الملك وإنما تؤخذ بقصد التعريف، فقال عليه الصلاة والسلام: ولا تلتقط لقطته إلا المعرف، في رواية لمنشد. وهذا وجه اختار الحافظ بن حجر رحمه الله بعض الأئمة والشراح، وهو قوي جدا وفيه جمع بين النصوص، والذي يظهر أنه إذا عرفها وقام بها أنه يكفيه ذلك. لكن في الحقيقة لما تيسر في زماننا والحمد لله وجود من يقوم على هذه اللقطات ووجدت مكاتب خاصة وخاصة في الحرم، يعني جرى العمل بفتوى بعض مشايخنا رحمة الله عليهم الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله يرى أنها لا تملك وأنها تكون لبيت مال المسلمين، فهذا يكون اختيار من ولي الأمر، ولي الأمر إذا اختار قولا من أقوال العلماء وجب العمل به. يصبح في هذه الحالة لقطة الحرم ما دام أخذ هذه الفتوى، والشيخ عبد الله رحمه الله عليه إمام زمانه وإمام الأئمة رحمه الله علما وفقها وورعا وفتاويه موزونة بالفقه، يعني يعتبر من الأئمة والعلماء الذين جمعوا بين فقه الأثر والنظر، فتاوى الشيخ عبد الله محمد رحمه الله عليه، وهذا يعني معروف من يعرف الفقه ويعرف الفتاوى يعرف دقته وبعد نظره والتزامه لمنهج السلف رحمه الله في تقرير الفتوى وآداب الفتوى وضوابط الفتوى، فهو رحمه الله العالم العامل يعني تنعم العلم بفتواه ومن اختاره رحمه الله برحمته الواسعة. فهذا الإمام اختار هذا القول واختير قوله، والآن الشائع العمل بهذا، فالأفضل للناس والمنبغي عن الناس التزام هذا ما دام أنه وضع وجرى العمل به أنها تضم إلى بيت المال ويكون حكم حكم صرف إلى بيت أنها تصرف إلى بيت المال، يؤمن بهذه الفتوى وحينئذ لا يدري على الخلاف الذي ذكرناه، لأنه قد هي مكاتب للضائعات خاصة في داخل الحرم فترد وتصرف إلى هذه المكاتب وهي تتولى شأن هذه الضائعات. الله تعالى أشاركم الله. سائل يقول فضيلة الشيخ، هل تخرج الزكاة من اللقطة إذا بلغت نصاب الزكاة؟ لا تخرج الزكاة من اللقطة إذا كانت خلال السنة والحول، لأن الملكية لصاحبها والزكاة لا تصح إلا بالنية، فلا بد أن يكون صاحبها قد نوى زكاتها، فلو أخرجها من سقطها ما تصح زكاة، لأنه لم يؤمر، لأنه وكيل عن ربها، والزكاة واجبة لأن يد صاحبها ما تزول إلا إلى الأبد، من حيث الأصل ما ينزع إلا عن اللقطة باقية في المنسية. ولذلك قال المصنف رحمه الله يملكها حكمه، وعلى هذا لا تجد زكاتها على المنتقد، لأنه ليس بالمالك الحقيقي ولا بالموكل بإخراج الزكاة بها، والأصل في الزكاة ما تصح إلا بنية ولا نية في مثل هذا، فلا تجد فيها الزكاة. أثابكم الله. سائل يقول فضيلة الشيخ، هل تجوز الدعوة إلى الوليمة أو المناسبة في داخل المسجد؟ في المسألة الأولى إذا قلنا إنه لا تجد زكاة على المنتقد، فإذا مضت سنوات ووجد صاحب اللقطة العشرة آلاف أو العشرين أنحم الحكم يزكيها لسنة واحدة، هذا هو الذي عليه العمل عند جمهور العلماء رحمه الله، أن المال إذا فات عن صاحبه وظن اليأس منه ثم وجده فإنه يزكيه عند وجدانه لسنة واحدة وإن مضت عليه سنوات. وأما بالنسبة للدعوة إلى الوليمة في داخل المسجد، الحقيقة يعني رخص فيها بعض أهل العلم رحمهم الله وخففوا في أمرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عقد النكاح داخل المسجد، ففي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه زوج الواهبة نفسها داخل المسجد، فقالوا أن في النكاح معنى التعبد يعني معنى العبادة، ما هو مثل البيع الذي هو محض المعاملة الدنيوية، بل في النكاح شيء من التعبد ودعوة الناس تزيد من العلم والمحبة وتحقق مقاصد الشريعة، ففيه وجه للإذن به وخففوا في هذا. ومن أهل العلم من منع من ذلك وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا سمعتم الرجل ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا رده الله عليك، فإن المساجد لم تبن لذلك، قالوا إن جلة إن المساجد لم تبن لذلك تعليلية كقوله عليه الصلاة والسلام احسدوه بماء المسجد وكفنوا في ثوبيه ولا تمسوه ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة المنبي، يعني أمرتكم بهذا لأنه يبعث يوم القيامة المنبي، دل على أنه منع من المسجد ضارا لأن المساجد بنيت للعبادة والنكاح ليس للعبادة والدعوة إلى الأكل ليست لعبادة، يعني ليست بذاتها عبادة أصلها، فمنع من هذا وإلى حديث أفضل، لكن إذا جرى العرف في موضع وعملوا بمن رخص لا ينكر عليهم ولا يفرض عليهم،